السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين نزلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. وأعوذ بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، بارك الله فيك. لما أنت حضرتك على الزوائد اللي تنزل على حساب المرتب، خلص منها إزاي؟ أي فقراء لا تربطك بهم قرابة أعطيها لهم. أنا بدأت عن السؤال. أنا شغال الحمد لله لي 3 سنين، وفي الفترة دي كنت كل شهر بطلع صدق، بس ما كانش في نيتي إن دي يعني بدل الفوائد. هل عايز تفضل الفوائد تاني ولا خلاص الصبر دي كانت تجزئ عنها؟ من اعمال بالنيات. تمام. الله يسلمك. كنت عايز اسال حضرتك، انا هل حضرتك فينا تلك التمرينات اللي دي فيه درس باستمرار؟ يعني انا قريب من حضرتك ممكن اجي بسهوله. نعم. هل في جامع قريب من حضرتك هو دي فيه دروس اقدر احضرها؟ لا لا، يعني مش للناس المتخصصين. لا، مساجد لا، لكن ظلنا لله، وان شاء الله باذن الله اعطيك بعض الكتب كده الطيبه ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولانا فضيلة الإمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا مولانا. وياكم. أحفظ الله يا مولانا. وياك يا شيخ مصطفى. يعني أنا بحبك في الله، ويعلم الله كل ما بص في وجهك يا مولانا بتذكر الصحابة. الله يغفر لنا ولكم وأحبك الله لا يحرمنا فيه. ربنا يحفظك يا مولانا. وياك. ربنا في عمرك. وياك. ربنا في علمك. ولك بمثل. أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. ولك بمثل. أنا بكم يا مولانا عند الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. السلام عليكم وبركاته. رجل حلف لي بالطلاق لامرأتي أن لا تأخذ من أمي شيئا في حق غضب ماد عليه الآن، يكفر عن يمينه ويسمح لها بأن تفعل ما تشاء. السلام عليكم. الحرم المكي النساء يصلين بموازاة مع الرجال وليس وراءهم، هل يجوز؟ ده خلاف الأولى، لكن الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ابن الله لي ولبارك ولإخوانك. الله يوفقنا وإياك والمسلمين والمسلمات. تفضل. حكم النسي ركعة في صلاة الفجر. متى تذكر؟ نعم. متى تذكر؟ بعد انتهاء الصلاة. بعد انتهاء الزمن أو بعد انتهاء في الحال؟ في الزمن. ها؟ الزمن يا للصلاة. بعد ما خلص الساعة على طول. يأتي بركعة ويسجد للسهو. الله يحفظك. هو اعتذر إمتى؟ ها؟ أي نعم. هو اعتذر إمتى؟ قلت لك إذا تذكر وقير الصلاة في الحال يأتي بركعة ويسجد للسهو. وإذا كان هناك فارق زمني طويل يعيد الصلاة. السلام عليكم. حكم القنوت، القنوت الدائم لنام في صلاة الفجر سرا لم يفر عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، بالنسبة للأضحية الشيخ مش عارف لو في واحد عايز يذبح بس مش عايز يذكر اسمه خوفا من العين أو الحسد، يعني يقول مثلا إن شخص هو اللي قال يذبح، هل يذكر أسماء عند الذبح يقول هذه أضحية لفلان؟ لا، هو مش عايز يذكر اسمه وأنا عند الحسد عشان إحنا في قرية عشان احنا في قرية منع للحد يعني. ما نتكلمش وخلاص. يذبح ولا يتكلم. تمام. كذلك الله كله. يكبر بس يعني. كبر. سمي وكبر. ما أعرف محمد عبد الرحيم يا إبراهيم الأسد. هذا. في صلاة الله وبركاته. أنا قول سبحانه ربي العظيم في الفرق ركن أم لا؟ لا. استحب. تمام. الدورة الثانية من عليه سجود للسهو وتذكر بعد التكليف، فكم معه من الوقت يوجد للسهو وماذا لا يفعل؟ يا أخي ليش وسواس أنت دار؟ أجبتك على سؤالك الآن يعني كلها يعني أنت ما ينفعش، ما فيش دقائق ولا ثواني على عاديهم. قلت لك إذا تذكر وقيد الصلاة قام وأتب الركعة وسجد للسهو، فارغ زمني طويل ما عندهمش دقائق ولا ثواني. المسألة مبنية على يعني الفارق الزمني الطويل. السلام عليكم. هل حرام علي أن أدعو على من ظلمني؟ ليس بحرام عليك، لأن الله قال لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، فالمعنى أن من ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول، وهذا يتضمن الدعاء على من ظلموه بقدر المظلمة يدعو عليهم، ولكن العفو أفضل لقول الله تعالى أن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الله أكبر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، كيف يمكن الجمع بين الاستخارة وحدوث الأمر إذا تم بس بفشل، يعني فشل الأمر بعد الاستخارة؟ لا، الاستخارة هي دعاء قد يتقبله الله وله الأمر من قبل ومن بعد. الاستخارة هي دعاء، صلاة ما دعاء، فأنت أديت ما عليك من الصلاة والدعاء وأنت مأجور على صلاتك ودعائك ودعائك، لكن يمكن الله اختار لك الأفضل. طيب سؤال آخر، حديث إذا ابتليتم فاستتروا لا يصح، لكن في المعنى ما أخرجه البخاري في صحيحه كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من مجاهرتي أن الشخص يذنب الذنب في الليل يصبح قد ستره الله يقول للناس أنا فعلت كذا وكذا البارحة، أنا فعلت كذا وكذا البارحة. بارك الله فيك. نعم، جزاك الله خير. شكرا. الله يسلمك. إبراهيم، ما عندنا طالب بهذا الاسم يا إبراهيم، ما جلس معنا طالب بهذا الاسم اللي تقول جلس معنا 20 سنة. السلام عليكم. وإن شاء الله بركاته. كيف حالك شو مش مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. أحفظك. أيوه. الله يبارك فيك. كنت عايز بس أستفسر حضرتك بس بالنسبة لسيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، يعني في وصف قلبه غصه من ناحيته بالنسبه للفتنه اللي حصلت والقتال مع سيدنا علي. والله يا شيخنا الكريم، نحن نقول عن اصحاب رسول الله كلهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين. طيب ممكن بس اسال حضرتك سؤال معلش؟ اذا اتى على حضرتك مثلا، لو فرضنا ان حضرتك في زمن سيدنا معاويه سيدنا علي، هل أنا أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، وحبي لعلي أشد من حبي لمعاوية رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن عليا من السابقين الأولين، أول من أسلم، ولأن عليا شهد بدرا وشهد المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ولأن عليا رضي الله عنه كذلك نام في فراش النبي ونافح عن النبي وبارز يوم بدر من فضائله لا تعد ولا أنتقص. معاوية رضي الله عنه هو من الذين صاحبوا النبي عليه السلام كذلك، وفتح الله به بلادا، بارك الله فيكم، رضي الله عنهم أجمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا فاضل والله يبارك في عم حضرتك أصدقك من كل سوء. أياكم تفضل. طلب من حضرت طلب وانتدعوا لي ولجميع الطلاب في الصلاة العامة أن ينفقهم الله ويسر. الله يسر أمركم جميعا يا رب. فتيانا فتيات وفتيات، ماذا عملت في اللغة العربية؟ الحمد لله يا شيخ، الحمد لله، أسأل الله العلا والتوفيق. هل كانت كما يقولون ويبكون أو كانت الأمور أيضاً؟ والله يا شيخ الامتحان يعني في منهجنا، ولكن الوقت كان قليل يا شيخ بالنسبة لعدد الأسئلة، فالحمد لله. اللهم لك الحمد. الله يطول عمرك. الله يحفظك ويبارك فيك وياك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا شيخ. الله يبارك فيك. حكم قيام الليل الشيخ بالبقره يوميا، بسوره البقره يوميا، بس قراءه سريعه سريعه. لا، ربنا قال في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفلوها. فالتدبر أولى من غيره. أختي يا شيخ خلاص، أنا جاوبتك، ما نرجعنا بك لوقتك خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التخلص من بدء البنات يكون بإعطاء أي فقير مسلم، تمام؟ طيب، إذا كان هذا الفقير يعلم أن هذه الأموال التي يأخذها هي أموال تخلص من بدء، فهل يجوز لي أخذها؟ إذا أعلموه بذلك لا يأخذها. يعني إذا علم لا يأخذ. هذا أفضل له. نعم. طيب تمام. في هذه الأيام التهليل والتحميد والتدبير هو الأفضل، فهل الاستغفار مع الأذكار كذلك أم لا؟ طبعا لا ريب في ذلك. تمام. قل عندهم موظف أمين استأمنته على 40,000 ريال، لكن أحد العاملين سرقه منه. هل يجوز أحسن الله ومسؤول زكاة المال؟ لا، سلم، هو مسؤول، هذا الموظف مسؤول عن 40,000، سلم له زكاتك وخذ منه ما تشاء بعد ذكر حقك. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. والله بنحبك في الناس. احبك الله الذي حضرتنا فيه. اللهم امين. والله شفنا انا بتوضا وبعدين راح اصلي بلاقي نقطه تنزل من حالك قبل الصلاه. فانا مش عارف اعمل ايه، هل انا اتوضا تاني ولا اكمل صلاه؟ لا طبعا، اذا خرجت منك اذا خرج منك بول قل او كثر لزمك اعاده الوضوء وغسل مكان. انا مريض وده على كل وجودي. خلاص، ممكن تأجل الحمام الى ان تخرج من الصلاة. يعني انا استنجي قبلها بساعة مثلا؟ نستنجي قبلها بساعة او بعدها. طيب، ربنا يبارك لنا فيك. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، انا بسبح بالمسبحة. سبحانه بالمسبحة؟ لا بأس، سبح بالمسبحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ العدوي معي؟ ايوه نعم. لو سمحت، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا بسبح بالمسبحة الالكترونية. طيب، ليا ورد كل يوم، ورد كبير يعني. طيب، فهي بتظبط معايا التسبيح، هيا. يعني لما بسبح بإيد أنا بسبح بعد كل ظهر كل صلاة على الأنامل. خلاص جائز كل من جائز. آه. فهل يا شيخنا بس على طول يقولوا غير جائز وكده بس ما حد. جائز جائز جائز. جائز. إن شاء الله. إن شاء الله شكرا. غفر الله لي ولك يا احمد معتز احمد بن ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل الشيخ. تفضل. السلام عليكم. ايوه. لو سمحت يا شيخ لو واحد يصلي سنه الظهر اربعه متصله فهل يكون في تشهد في النص ولا كل النوافل ما بيكونش فيها تشهد في النص؟ ما عندنا نص يفصل. لكن في حديث ورد في هذا الباب لكن اظن في اسناده مقال أربعا قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن باب السماء لكن أعرف أن في مقال. الفرح في الظالم إذا أصابه شيء إذا انتقم الله منه قطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ ما حكم المقرئ في صيام العزاء لما مثلا المقرئ يجي يقرأ كل هذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة. أما يعني الوصول إلى التحريم أو التبديع لا أتحمله. قلت لك لا أتحمل هو يتحمل هو. هل لك كتاب تجمع فيه كل الأحاديث الصحيحة؟ بصدده إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله يا رب. الأمر واسع يا آيات. تصلين أربعة متصلة بتشاهد، تصلين أربعة متصلة بدون تشاهد، صلي ركعتين ثم ركعتين وكل ذلك لا بأس به. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. ازيك يا حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل شيخ. هو في علاج اللي بيفعل فعل الطعم دول؟ اسال الاطباء واسال الله قبل اسال الله اسال الله قبل ذلك ان يصرفها عنك وابتعد عن المكان الذي فيه هذه الفواحش والقذورات. انتقل الى ارض فيها اهل صلاح تنسى عندهم هذا مع سؤال الأطباء أيضا عن طريقة للعلاج. شكرا. حفظ القرآن أفضل أن فهمه وتدبره. فهمه وتدبره أيضا فهمه وتدبره شيء طيب أفضل لكن احفظ وفهم وتدبر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا غالي؟ الحمد لله. تفضل. أنا كنت محتاج بس أتفصل عن يعني كان حصل بيني وبين يعني بيني وبين نتائج مشكلة وحكمت على فكرة بالطلاق كام مرة. أيوه. بس فكنت عايز أعرف هل دلوقتي اليمين ده يعني مثلا او مش عارف يعني ماذا قلت يعني من انا يعني حلفت على الطلاق على الطلاق مثلا ما تعملي كذا كفارة يمين. طيب في مرة من المرات قلت لها انا رحت عند جوز عند اهلك تبقى طالب كفارة يمين ايضا. طيب تمام. حكم التضحية بالأشهار جائز يا مسعود. جائز يا مسعود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حضرتك يا طيب؟ الحمد لله. الحمد لله عليك يا رب وكل عام وانت طيب وكل عام وانت طيب وكل عام وانت طيب يا رب يا رب يا رب يا رب. اللهم اصلح حالنا ونصر المسلمين والمسلمات في كل مكان يا رب العالمين. آمين. حضرتك انا عليها زكاة مال وانت عني زائرة كانت ابنها تمام لكن ابنها ما نصاب بياخد فلوس الناس ويمضي بيت أمانة ومحكوم عليه في بأحكام ويطلب منه كفالة ويقول لي عايز أجيب فلوس فأنا مش عارف أعمل إيه فيها من زكاة المال بس هي هتكف هتفعل ابنها اللي هو بيمشوا على بيت أمانة اللي بيتاكل. نعم يعني تاخذ الفلوس تعطيها لابنها كفاله عشان يطلع على الثاني كفاله عشان يطلع اذا لا تعطيها اذا كان ده التوصيف تعطيها؟ اي نعم كفاله ثلاثين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ الله يبارك فيك الحمد لله خير وياك الله يحفظك ويبارك في عمرك ربي ما تعرف بالسكر والعافية يحفظك وياك. تفضل. الله يبارك يا رب. عندي سؤال بس يا جماعة. تفضل. أنا عارف هل الإصرار في الصلاة يعني مثلا واحد يصلي وعنده الخشوع بتاعه ضعيف يعني هل يؤذي ويعاقب على ذلك؟ السهو لا عقاب عليه. السهو لا عقاب عليه. الصلاة السهو لا يقاب عليه. فترة حاشرها نعم. بالنسبة للصيام في الأيام دي هل الواحد مثلا لو صيام يفطروا عن كتب الذكر وقراءة القرآن وهل لو مثلا ورع كتاب بلاد من الصعب لا ابن عباس إنه كان يقول ماشي يصير مثلا مثلا يقول النار وفطنا عن الساعة هل أفضل واحد لو مثلا لو الصيام بالعفة عن الساعة يكتب الصيام يصير كتاب الذكر والساعة عن يقوم ويستمر بسرعة عن بعض العيادات. والله كل له وجهة كل له وجهة كل له وجهة. فقد كان ابن مسعود لا يكثر من صيام النفل فقيل له يا أبا عبد الرحمن لما لا تكثر من صيام النفل؟ قال إن لي أورادا الصيام يضعفني عنها. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا خطت تبر السوق. السوق. في اختلاف بين التاجر يعني في ثقة بيننا وبين إنه اختلاف مبلغ. بينما خلاص هو إيه بس أنا عنده ثقة ويقين ورقة مبلغ بيننا إيه المبلغ ده عنده. هو خلاص ما اعترفش بيه طبعا عشان المشاكل سكت عنده. المهم في اختلاف دلوقتي بيني وبينه. المهم اللي انا عرفت ان المبلغ القديم خلاص هو اللي حقي فكر عنده مشير الدولي. دلوقتي اختلفنا في مبلغ تاني بس هو حقه هو ممكن اخد دوت من دوت. اذا كان عندك يقين تام يقين عندي يقين تام ان انا ليه عنده مبلغ قديم هو مش معترف بيه لكن دلوقتي في غلطة حساب بس هو مش عارف يطلع منها يعني هو انا ليه هو ليه عندي فلوس بس اتوقع ان دلوقتي هو مش فلوس يعني فلوسه هو. على كل حال ربنا قال وجزاء سيئة مثلها فمن عفا اصلح فاجره على الله. ويقول تعالى ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فيجوز ان تاخذ بقدر مظلمتك. يعني يجوز ان اخذ المظلمه بتاعتي من غير ما اعرفه عشان برضه ما يبقاش فيه. يجوز بقدر المظلمه عشان بس ما يبقاش فيه مكتبه بعد كده بيني وبينه يعني. انا قلت لك ان الفاسد ده انت ادرى بها لكن احنا لو هو لو عرف هيبقى فيه مكتبه برضه احنا برضه عشان بس انت حر انت حر يا اجابتك بال السلام عليكم. كيف الجمع بين حديث هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي وفي بعض الروايات عن امرأته عن بعض أزواج النبي قالت ما ترك النبي صوم العشر في بيتي قط وبين حديث عائشة ما صلى النبي العشر في بيت قط. حديث هنيدة أضعف من ناحية الضعف. وفي حال سلامتهما يمكننا أن نقول إن النبي كان يصوم في بيت أحد النسائي ولا يصوم في بيت عائشة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك يا رب وإياك. تفضل. الشياطين تنتشر في وقت المغرب. نعم. إذا ذهب الساعة تخلوه. نعم. أما الساعة ساعة الوقت وقت ليس 60 دقيقة كما يقولون. ساعة ساعة وساعة يا أبا يا أبا بكر يا حنظلة ساعة وساعة مش ليس يعني ساعة بالضبط. الله كده. والسؤال الثاني أن في بلادنا العريس يلبس شيئا في يده لكي يميزه عن بقية الماء من أجل ماذا السورة يعني كالنساء ولا إيه؟ لا ليس كالنساء وإنما بكي يتميز من الناس المهم. هذا هو الشخص المعين يعني العريس يعني الواجب أن تعطون النقطة ولا غير ولا لا؟ لا نقطة من أجل أن يتميز ويهنئونه بأن هذا العريس يلبس الجلباب الأبيض. ما الذي يلبسه في يده؟ يلبس شيئا في يده مثل شيء أحمر مثل الحزازة. لا هل يلبسها هل يلبسها من أجل دفع العين ولا شيء ولا لا ولا ليس لا صلة بالمعتقد؟ لا لكي يتميز. لكن ليس لا صلة بالمعتقد. ليس لكي يدفع الحسد أو العين أو شيء. لا شيء عليهم شيء. وأنت عمالك في الدقهلية والعين. نعم في الدقهلية نعم. قرية مني التمنود مركز أجا محافظة الدقهلية. نريد أن نزورك قريبا إن شاء الله ولكن نخشى. تخشى من ماذا؟ نخشى من المثل الذي يقول أن تسمع بالمعدي خير من أن ترى. يعني مش فاهم يعني نخشى من المثل الذي يقول يعني هذه مداعبة. لما يقول لك يعني نخشى إن تقيم فيما كذا يعني. يعني ألم يقل الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ نعم. يكفينا بارك الله فيكم جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك ومنزلتك في الدنيا والآخرة. وإياك السلام. السلام عليكم. ممكن تسأل سؤال. هل ثبت حديثيا أن عمر استقصى شريحا؟ لا أذكر. متى يمكن البحث هذه المسألة يعني بحث الحديث عند حضرتكم؟ والله يعني أحتاج بس ممكن تراجع كتاب إعلام الواقعين عن رب العالمين هل كان في وصايا من عمر لشريحة أم لا؟ أحتاج مراجعتها. ابن أبي خيثمة أحمد بن أبي خيثمة ذكر في روى عن سليمان بن أبي الشيخ أن الصحيح أن استبدي في عهد عثمان. ماذا يضرك وماذا ينفعك؟ يعني لماذا حرصك على هذا يعني؟ هي أنا ببحث مسألة يعني متعلقة بالإجماع. فعمر ذكر في هذا الأثر أن يعهد إلى الإجماع يعني بعد النظر في الكتاب والسنة إن خرج المسألة من الكتاب ثم السنة ثم ما أجمع عليه العدول. طبعا في اختلاف روايات في المبنى نفسه لكن هو في إشكالية ممكن تعمل إشكال كبير عند بعض الناس إن هو ممكن يكتفى بالنظر للقرآن فقط دون باقي الأدلة أو النظر للسنة فقط دون باقي الأدلة وهكذا يعني لأن المتن بيوحي بشيء من هذا. والله يا أخي الكريم أنا أعرف أن عمر في بعض الروايات ولا شراحا لكن هل السند بذلك ثبت أم لم يثبت؟ ما رجعت أيوه خير، جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. مش هنفع يا حضرتك، بس ممكن سؤالين؟ ممكن. دلوقتي انا شغال في شركة مولات، وشغلي دي بتعامل مع البنوك وبسحب فلوس وبعمل تبعات شيكات وحاجات زي كده. وبعد؟ المهم بعد في بعض الحالات بيتطلب مني تباع رشوة لأحد الأشخاص، لكن أنا مش تحت القرار في هذا، صاحب القرار هو المدير بتاعي. لا تطيع في معصية الله. السلام عليكم. حديث ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، سنده ضعيف، لكن عندنا الآية تقوم مقامه، وقد اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. احنا ثلاث بنات ووالدي توفى من حوالي 5 سنين. كل الله يرحمه. الله يرحمه. فانا كنت تزوجت وهو جهزني، هو كان موظف بس يعني مدرس، ما سابش يعني على البيت اللي احنا كنا فيه وحوالي 5 دراهم. فامي لما بعد الوفاة فجالنا فلوس من الحكومة، يعني انا خدت مبلغ واخواتي البنات الصغيرين كانوا صغيرين مني، فهم اخذوا مبلغ ازيد مني، فهو المبلغ اللي هم اخذوه دخل في جهازهم. لا عفوا، الوالد سلم بعض الاخوات شيء في حياته؟ لا لا، هو نفسه بعد الوفاة يعني تقريبا مصاريف الجنازة والخارج والحاجات دي صرف لكل واحدة. مثلا انا طب سؤالك عن ايه اللي يعني مش فاهم؟ ايه سؤالك عن ايه؟ انا بقول يعني هو الفلوس اللي اخواتي اخدوهم دخلوا في جهازهم، وانا والدي الله يرحمه جهزني، فهم هي لا لا لا تخصم، لا تخصم تكاليف الزيجة، زيجة البنات اللواتي لم يتزوجن لا تخصم من التركة الا اذا اذن عموم الورثة بذلك، والله أعلم. يعني يا شيخ يعني هي هم ما فيش هم فلوسهم دي دخلت في الجهاز، وكانت يعني الارض اللي هي والدي تركها كنا حاولنا نبيعها ما عرفناش نبيعها. انت فهمت الكلام ولا ما فهمتش الكلام؟ قلت لك لا تخصم تكاليف الزواج من التركة قبل الخصم الا اذا رضي عموم الورثة. بارك الله فيك. تمام يا شيخ. طب لو سمحت، انا مثلا لو حبيت اجيب في البيت يعني يخصني مثلا كاريس لي او مثلا كاميلات سرير او حاجه بدون يعني اذن زوجي، بس الفلوس بتاعتي هو كان مديها لي، يعني هو دي قال لي الفلوس دي اتصرف فيها وانا ما خدتش اذنه، ده يجوز ولا يجوز؟ يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. حضرتك شفت يا فندم، يعني احنا كنا سمعنا ان المفروض لما نعمل اضحيه اكرس تتجزا بثلاث اجزاء، ترس هنا ترس الاقارب ترس الفقراء يعني كده، فانا مالتي مريضه يعني اعمل حياتي دائره. ما السؤال يعني؟ تقولين هل انت تسالين عن تقسيم الاضحيه؟ هل ثلث وثلث وثلث؟ ما الامر فيه سعة؟ فمن العلماء من قال تقسم ثلاثه اقسام لقول الله تعالى فكلوا منا واطعموا القانع، يعني متعفف، والمعتر، يعني متعرض للسؤال. ومن العلماء من قال تقسم قسمين لقوله تعالى فكل منها وطعم البائس الفقير، والأصح والأضر أن هذا كله لا يستلزم التسوية. يعني مثلا هذا احنا خدنا الأمر واسع يا أخت، الله يغفر لي ولك. الحمد لله يا صالح صح. ما شروط مراجعة الزوج لزوجته بعد التطليقة الثانية؟ المن بأنهم لا يزال في أشهر العدة. طيب المشكلة يرجعها ما دامت في أشهر العدة يرجعها. ويجب أن يرجعها وجها لوجه، لا يلزم أن يكون وجها لوجه، ممكن يرجعها أمام ناس آخرين ويقول لهم أخبروها أنها أنني راجعتها. الحديث الذي ورد في أن صورة الملك تبارك الذي بذل الملك من جهة من عذاب القبر لا صح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا الغالي؟ الحمد لله، تفضل. اللهم حبك بالله نفسي أقبل يديك يا شيخنا الغالي والله. أحبك الله بالحبك نفسي. الله يحبك جدا جدا جدا. الله يبارك فيك. الله يرحمك يا رب. وياك. أنا دعوة شيخ ربنا ويسر أموري وأجعلني من حفظة القرآن وأن أرزقكم التوفيق. الله يوفقنا وإياك لكل خير. تفضل. أنا دعوة شيخ والله بالتوفيق وأن أجعلني من حفظة القرآن إن شاء الله. الله يجعلنا وإياكم حافظة كتابه وسنة رسوله. تفضل. الله يحفظك شيخ ربنا ويبارك فيك. وياك. طلب الدعاء من حضرتك. الله يوفقنا وإياك ويصلح حالك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. انا حضرتك شغال في جوجل. في يعني ساعات مود لي في الابلكيشن وانا حاطه. وخاصه الفتره الاخيره دي شركه جوجل اصلا بتتعامل مع الشباب لا مش سامع اسمع وضح السؤال. حضرتك انا شغال في شركة اوبر وبعد ذلك حضرتك في عميل بيركب معايا مثلا موتوسيكل بيقول لي ايه في الابلكيشن وانا حاسبك. بقول لك ايه؟ ايه في الابلكيشن وانا حاسبك مين ليك انت بدل ما الشركه تاخد النزله دي كلها حرام؟ ايه في الابلكيشن وانا حاسبك. واو يعني وانا قعدت وانا قفلت الابلكيشن وحذفته يعني بقفل الرحله بني الرحله خالص وبعد كده هو بيحاسبني. طيب فالحكم ده في الشرع يعني والله انت متعاقد، هل انت متعاقد مع الشركه على جواز مثل هذا او منعينك من مثل هذا؟ لا هو مش حكايه منعني او متعاقد عليه، هو اصلا الشركه اصلا عباره عن انت لو العميل ده ذات نفسه خدني ومتكل استلم مني شركه ما تعرفش عنها حاجه، يعني عباره عن ابلكيشن بس. حتى هنا في مصر كلهم على بعض 10 بيتعامل مع الكباتن عن طريق الرسائل المكتوبه. يعني حصل لي اكثر مشكله قبل كده ما خدتش حقي قبل الابلكيشن وصدقوا العميل التاني وهكذا. يعني انا ما فيش نسبه 81% لا انت افترض مثلا انك الان اتصل بك قال لك وصل زيد هذا من القاهره الى الاسكندريه. جئت عند اكتوبر وخلاص قلت لما انا وصلت الرجل نزل اكتوبر. وانت وصلت الى الاسكندريه حتى تاخذ اموالا منه دونهم. والله لا انصح بذلك. لا انصح بذلك يا الذين من اوفوا بالعقود. طب هو حضرتك اصلا يعني ما فيش نسبه امان، يعني حتى لو انا اتسرقت بره عن طريقهم هو مش هيقول حقي. طيب وين اللي لازم يصبرك عليهم يعني؟ عشان اكل عيش. اكل عيش والله. المشكله اللي هي اكل عيش، وحتى هو العميل هو اللي قال لي كده، قال لي يا عمي في ده هم بياخدوا نسبه كبيره جدا، بياخدوا سبق يعني 26% بياخدوها مني و26% كمان بنزين. يعني انا ممكن اروح اديتي مثلا لو انا عملت 100 جنيه اروح اديتي 50 جنيه وصيان عليا. بس انت المازق انا مش بروك. نعم؟ لم يشكروني بس اعتذر عن جوابك، اعتذر عن جوابك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أشوف بس الأسئلة مش عارف أشوفها. السلام عليكم. عنها. مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، يعني يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون تحصل فيه وقائع متعددة، أحيانا يحشرون على وجوههم، أحيانا يحشرون على وجوههم عمي وصوم من الركمان. مواقف القيامة تتعدد، أحيانا يتساءلون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أحيانا لا يتساءلون فلا سبب بينهم يومئهم ولا يتساءلون. مواقف القيامة تتعدد وتتنوع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله. بقول لحضرتك أنا كتاب الزكاة. إيه؟ يعني أنا مشارك واحد على فتة أرض زراعية، يعني تتبقى هذه بمبلغ 50,000، هل الـ50,000 اللي هم يدخلوا في كتاب الزكاة معايا؟ شاركوا فيها يعني شراء ولا إيجار ولا إيه مش عارف؟ إيجار، عن طريق أنا واحد أنا بالفلوس وهو بالمبقوق، يعني 4,000 مثلا أو 5. ليس عليه زكاة. نقول هل يجوز لوالد أن يقول لابني هذا فراق بيني وبينك إن لم تعطيني ثلث الأقارب كاملا من الأضحية؟ ثلث الأضحية أن ابن الولد سيضحي، هذا الطماع شوية، يعني فراق بيني وبينك اللي بطنك بس واللي رضي خلاص لا تخضع ما بينك وبينه، إذا كان الأب طماع بهذه الطريقة المدلل مدراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كل عام وحضرتك بخير؟ عفوا انت طيب. بتسأل بس حضرتك سؤال في الميراث. سؤال توفت وهي متزوجة وليس معندهاش أولاد. كلالة. السلام. ولها أخ متوفي، أولاد هما اللي موجودين. أيوه. ولها أخت وأولادها. على قيد الحياة؟ أختها وهي بنت. لا وقت للأخ ليها أولاد، كيف وضع المرض؟ تاني كده يا حبيبي. هي توفت؟ أيوة. وغير متزوجة ولا عندها أولاد؟ لا كده لا. تمام. فليها أخ متوفي، أولاده هم اللي موجودين. وأختين، أخت من الأب ليها أولاد، وأخت تانية من الأب والأم ليها بنت أولاد. الأخت من الأب والأم لها نفس. أخت من الأب والأم لها النصف. لها النصف. لقول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الأخت لها النصف شقيقة. ودعني أراجع الباقي. السلام عليكم. نعم الله بك في الفردوس بالطلب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل كل عام وأنت طيب. وأنت طيب على عرفات. يا رب يا رب يا رب يا رب آمين. عندي سؤالين يا مولانا. سأل في هذه الأيام لو أنا أطعمت طعام ووهبت ثوابه لوالدي رحمة الله عليهم، هل هذا جائز؟ جائز إن شاء الله. السؤال الثاني، لو أنا صايم هذه الأيام بس المفروض أعمل تحليلات دم، يعني تحت مني عينات دم من المعدة، هل سحب عينات الدم لا يفطر؟ تمام، جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. حبك الله الذي احببتنا فيه. الله يسكننا وياك الفردوس ويسعدنا في الدنيا والاخره وياك وباركنا ولك في الجنة. تفضل. كيف نجمع بين حديث افضل ايام الدنيا ايام العشر وحديث ان اعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم الفرج؟ لا يثبت الخبر. طيب. لا يثبت خبر افضل الايام اي افضل ايام الدنيا عند الله يوم النحر، لا يثبت. الثاني، كيف نسمع بين قول الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، هذه ما هناك تعارض. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يسمع لك ولم يط ولم تطع عليك بنفسك. السلام عليكم. عفوا، ثاني عادي زكاة الذهب ايوه انما بقربها كل سنة. طيب، وبالنسبة لو بقربها يعني هل يجوز ان انا اقربها لحد قريبي مثلا هو مسدود وكده؟ يجوز. يجوز. زكاة الحلي واجبة كل عام. كل عام. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف؟ اتفضل. أنا أبو عمي يعني أعطى لأبويا يعني من قبل 30 سنة فيها يعني لكن نص سنة أبويا كمل هذه الفيلا وأصبح يستثمرها، سكن في الإيجار وأصبح يستثمرها حتى يعني عمل يعني أرض ثانية وبنى فيلا ثانية. من بعد ما أبويا جانا فيلا ثانية عمي جانا أرجع لي فيلا ثانية يعني عمك وهب لأبيك فيلا. زمان منذ 30 سنة يعني بعد 30 سنة الآن أبي يعني أصبح لديه يعني اثنين يعني من فيلا واحدة. عمك طلب من أبيك الفيلا. بعد ما قال الآن أنت استثمرت الفيلا التي أعطيته الآن أصبح خلاص الراجع في هبتي كالكلب يرجع في قيئه، دعوه يتحملها هو ورب إليه في اللطف. يعني لا نعطوه يعني شيء يعني. أقول لك رب إليه منزله واسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليكم بالخير. أما هو فالراجع في هبتي كالكلب يرجع في قيئه. قلت لك الرجعة هي مسألة منازعة فيها بين العلماء. رجل رجع في هبته هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ قولان لأهل العلم، لكن ما دامت الهبة موجودة نجدح إلى أن يرد له هبته مع تحمله هو الإثم. حديث الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. كل يوم ترد لا بأس إذا ترغيتم على شيء جديد. خلاص رد له أن مشكلتم أنا أجبتك الله يغفر لي ولك عمك طماع وأنت أطمع منهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. خير من ألو، انتهينا من ألو، هذه الماء في المزبلة. السلام عليكم. حياة المتنين عليكم. السلام عليكم. حبك الله الذي حبتنا له. طيب يا حضرت الشيخ، أنا معي شريك على الطيارة، يوم من الرب عملت حتى خبطت الطيارة تجد. لا حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله مشافه. فالطيارة يبقوا يعني شاهدوا من استاذ ان انا الغلطان فدفعت 2000 جنيه للاخ اللي هو الانخبط. ففي اخ يعني جزا الله خير اتبرع معايا يعني بمبلغ يعني من المال يعني. فهل شريك اللي معايا في العرب الطيارة ايه في المبلغ ده؟ المتبرع صديق لك؟ وما يعرفش اصلا ان في شراكه بينه وبين حد. طيب انت الان عملت الحادثه وانت المخطئ وبعدين اصلحت السياره من معك لم تحملها للشركه فجاء صديقك اعطاك جزءا من المال وخاص بك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب لقيتها بقى يعني هي حاولت اغيرها نفس الطريقه في البلكونه ثاني لما انتهت لقيت انها مش واكله وانا يعني ما عنديش امكانيه ان انا اكل من الحاجات دي. الجارس اللي تحت دي تعرف ناس عندهم غير قلت لها يعني كنت بجيبهم انا لما الخبز يكون خبز يعني اسيبها من الليل لغايه الصبح هي الصبح النهايه وبعدين عملت ايه في الحمامه؟ أعطيتها للست المجاورة للسيدة المجاورة. أما الست ما في حاجة اسمها الست في الإسلام. الست إلا الست رقم ست. نعم. الست والستات ما فيش. نعم. نعم. إيه. وبعد ذلك إيه المشكلة؟ المشكلة على عليا ما أنت عارف إن هي ملك لجاراتك الأخرى. لا لا لا أنا ما عرفتش مين صاحبها. أنا مين صاحبها؟ خشية أن تموت الحمامة أعطيتها لجارتك وأنت لا تعرفين صاحب الحمامة كي تطعمها وتسقيها. لا شيء عليك أنت مشكورة. الله يوفقنا إياك. شخص كان يسرق مالا من شخص آخر منذ سنوات فذهب السارق إلى صاحب المال وسأله أنت مسامحني في كل المال الذي أخذت منك؟ قال صاحب المال نعم أنا مسامحك لأن يعني مقدار المال. فعلى السارق هذه الحالة شيء من صاحب المال عليه إذا كان مبلغ كبير وضخم. يعني أنت ممكن تسرق مثلا 100,000 من شخص وهو يتوهم أنك سرقت يعني 100 جنيه 50 جنيه. فلكن سامحك على هذا. لك إذا كان عارف 100,000 وقلت لا هات فلوسي. إذا كانت الأشياء كبيرة كبيرة يعني تحتاج إلى تصريح عندي فيعلم أو يتدخل وسيط الإعلام إذا كانت أشياء يسيرة خلاص حتى تلقى الله سليما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. نعم. متعلق أسأل حضرتك يحق إن أنا أنزل اللي هي البرامج اللي هي المحفوظة دي أنزلها يعني أنزلها من غير مسؤولية. أيوه من دول كثيرة ولا من دول مسلمة؟ الله إذا كانت دول كافرة ومحاربة لله ورسوله لا بأس. أنا أقول لك إذا كانت دول كافرة ومحاربة لله ورسوله فلا بأس. إذا كانت دول ليست بكافرة ولكنك مضطر فهناك ضوابط. لا تأخذ إلا بقدر الاتجار لا تأخذ إلا بقدر الضرورة. أن تكون عاجزا عن الشراء ثالثا ألا تستعملها في التجارة. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. والله إني أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله بجد أحببتنا له. يا شيخ عندي سؤال بس ممكن تفضل. هل يجب على المسلم يا شيخ؟ لا يجب لا يجب لم يأمر الله بذلك ولم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عندي سؤال ثاني يا شيخ لو سمعت. سل بخصوص الأضحية يا شيخ يعني أنا من سوريا من المناطق يعني في مناطق في هنا تعرفهم شخصيا لا يكون أتمنى الخبز وكنت يعني بيني وبين نفسي أفكر أنه لو اشتريت ثمن الطحين أو القمح بثمن الأضحية وقدمت على الماء أيهما أفضل يا شيخ؟ الأضحية أفضل. الأضحية أفضل. لأن الله قال والبدن جعلنا لكم من شعر الله لكم فيها خير. سؤال أخير يا شيخ ولو أخذت الله. ها. أنا يا شيخ نحن ثلاث أخوة كنا متشاركين في تجارة نوعا ما أو شيء. فحكمنا يعني سلمنا أمورنا لأخينا الكبير بحكم أنه هو الكبير وأخوة. ولكن أخونا الكبير يعني صراحة أكل حقنا يعني. وأنا يعني ما بدي أدعي عليه ولا أدخل مثلا الشيطان المولى ولا المحاكم بيننا، مع العلم أن الوالد ليس راضي عنه. انصحني يا شيخ ماذا أفعل معي أخوي؟ مبلغ كبير ولا صغير؟ والله يا شيخ مبلغ كبير يعني نحن عمل سنين يعني مع بعض. عمل سنين ممكن تدخل ناس من الصالحين يحلوا بينكم المشكلة. وين؟ يا شيخ حاول ولكن هو يأبى يعني أخوي إنه عندك أوراق تثبت لك حقك؟ لا والله يا شيخ، أنا نفسي حتى دعاء ما بدي أجعله يعني، مثلاً لأنه أخي بالنهاية القراءة والدم وأخوه. ما هو قراءة الدم وأخوه بعدين هل أنت يعني أنت مسامحه في الفلوس اللي خدها ولا مش مسامح؟ والله يا شيخ كان فيها تعب وكذا شيء بيني وبين نفسي والله ما مش مسامح، يعني عفواً، أنت رضي أنت يعني لم ترضى أن يعذب في الدنيا ويزدن. ورضيت أن يعذب في الآخرة، ورضيت أن يعذب في الآخرة، هذا دليل على قلة فقهك. يعني أنت غير راضي عنه أن يرتضع في الدنيا أو أن يرفع عليه قضية في الدنيا، لكن أنت سترفع في الآخرة وتضر عليه. يمكن أنت إذا أخذت حقك في الدنيا خففت عنه العذاب. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. ناتي خلق السبط والبصيرة والسنة. استفسر يا حبيبي الحر طول خليك نشيط. الناس جنبك. كنت عايز تهديها؟ ها؟ يعني كنت تريد تهديدها يعني؟ تهديد كنت فاز غضب وهديدها عليك كفارة يمين. خلاص كفارة يمين عليك كفارة يمين. علي الحيض ويمشي. كفارة المطعم أسد مساكين. يقول سافرت فترة دراسية في ألمانيا، والدي كان دفع لي تكلفة بعد تلك الجامعة، فردت له باقي من التكاليف. يقبل أبي هذا المبلغ حتى الآن، يعني كأني تبقى معه فلوس. ردها لوالدك. السلام عليكم. السلام. نعم. الواحد يؤمن بمعنى الإلهام، لأن النساء لسنا بأنبياء، الله قال في كتابه الكريم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. سيدنا هو في عتاجيل واحد هو يرسل إنه أي عتاجيل وعدين ده ربنا الله يا الله ألهمها ذلك. أنت تعترض على كلام الله؟ طيب خلاص ربنا أمرها وعرفت أن الله أمرها بذلك. نبيات النبي مثلا؟ لا قلت لك ما فيش من نساء النبيات، لأن الله قال أن أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. تمام. مع السلامة. عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وأنت حبك الله الذي أحببتنا فيه. واحدة واحدة كده يا حبيبي، واحدة واحدة. هل احنا اولاد سيدنا ابراهيم؟ يعني من ذريه سيدنا ابراهيم وربنا سبحانه وتعالى. انت عربي ولا غير عربي ولا قبطي؟ ايه انت عربي ولا قبطي؟ عربي. مين انت؟ ايوه اعرف ان ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء عليه الصلاة والسلام، لكن بسألك انت يعني مسلم آه. انا مسلم واحد. مسلم واحد، لا تنافع مسلم واحد مع ان تكون من اهل مصر. ايوه يعني سيدنا ابراهيم كان في العراق. هل سيدنا ابراهيم عليه السلام كان عربيا أم إسماعيل والبداية العرب؟ مسألة محتاج تحريرها، كلما حررتها أنا نسيتها. لكن عموما سؤالك الآن، ما السؤال الذي ينفع الناس؟ يعني السؤال اللي ينفع، يعني السؤال هل إحنا من ذرية سيدنا إبراهيم كمسلمين وربنا؟ لا، كذرية نسبا يعني الله أعلم، لسنا من لا أدري من ذرية نسبا أو لا. عليه الصلاة والسلام نتمنى ذلك. هل يستبعد خواطر اللي بتجيله ديت ولا ممكن يكون من الشيطان؟ لا لا، يعرضها على الشريعة وعمومتها ويعرضها على أقوال العلماء. تمام. طيب إذا كان الإنسان بيستطيع بفكره يعني أو بعقله إن هو يتحكم بالجن أو يتحكم فيهم، كل بتوفيق الله. بتوفيق الله عز وجل، ولكن سبحان الله ما فيش أي، والله يعلم الله ما فيش أي أمر من أمور الشركيات، لكن يقدر إن هو يتحكم فيهم في العفاريت ولا في مين؟ ايه؟ تحكم في مين؟ الجن يعني. انت تتحكم في الجن؟ يعني لو الانسان عنده القدرة في ذلك، هل ده ايوه يعني تتحكم في الجن؟ ايه هذه كانت خاصة بسليمان عليه السلام، اذا كان الله قال انهم يراكم، انه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. ايه. السلام عليكم. هذا القدر اشتدي حامدا لله مصليا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكل ما لك العبد. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت الحق وقولك حق ولقائك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق. اللهم صل على محمد وعلى، اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا بك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقي وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا من أمامنا نورا من خلفنا نورا من فوقنا نورا من تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا من أبواب الخير وصنوا فيه يا خير الفاتحين، واحفظنا يا خير حافظين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكور ومن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجمع سخطك. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا لك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.